بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 28 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 4 من ذي القعدة 1413 هجري الموافق 26 من الشهر الرابع 1993 ميلادي. شيخنا بارك الله فيكم، بعض أفراد الجماعات الإسلامية كحزب التحرير مثلا يؤولون قول الله جل جلاله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهناك آيات أخرى مشابهة لهذا التكفير كالظالمون والفاسقون مثلا. يؤولون هذا التأويل على أن هذه الآيات بين قوسين يكون معناها للحاكم فقط دون غيره ممن يصنع ما يصنع الحاكم من الفسوق والعصيان، فأرجو بيان ذلك بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. عفوا، يبدو لي توضيح، هل يعنون بالحاكم مطلق حاكم، أم يعنون بالحاكم يعني الملك أو الخليفة؟ هو كذلك يعني الملك أو الخليفة أو الرئيس الدولة، رئيس الدولة. نعم، يعني مثلا واحد مثلي أنا ابتلي بأن يتصدر هذا المكان، فسئل عن حكم الله عز وجل في مسألة ما، فخالف حكم الله وهو يعلم لا ينطبق عليه الآية السابقة فيما تنقل عنهم، فيما أنقل عنهم لا ينطبق، لا ينطبق، بس هذا الذي أردت استيضاحه. لا شك أن قصر الآية أو قصر دلالة الآية على الملوك والرؤساء وحكام الشعوب والدول الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، لا شك أن في هذا القصر للآية شطب وضرب للقسم الأكبر من معناها، ذلك أن الآية أولا من حيث دلالتها تشمل كل حاكم سواء كان رئيسا أو كان مرؤوسا، سواء كان واليا على المسلمين والله المسلمون، أو كان واليا من طرف هذا الملك أو هذا الإمام الأعلى، كما هو شأن مثلا القضاة في كل زمان ومكان، هم يأتمرون بأمر الحاكم الأعلى من البشر وهو الرئيس أو الملك أو الخليفة. فقوله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله، يشمل كل هؤلاء الحكام سواء الأعلى أو الأدنى، أولا بعموم الدلالة ومن لم يحكم بما أنزل الله، وهناك ما هو أقوى في الدلالة أيضا من عموم النص، ألا وهو سبب ورود النص. هناك مقولة للفقهاء تعتبر قاعدة علمية فقهية ينبغي على طلاب العلم أن يكونوا أولا على معرفة بها، وثانيا على التزام منهم لها، وهي قولهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا عموم اللفظ يشمل كل حاكم، ولو كان السبب ورد بالنسبة للحاكم الأعلى لقلنا لا عبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، لكن الواقع هنا على العكس تماما، أي أن سبب ورود هذه الآية ليس بالنسبة للرئيس الأعلى الحاكم الأعلى، وإنما هو بالنسبة لبعض أفراد الشعب. ذلك أنه جاء في سبب ورود هذه الآية أن اليهود كانوا طائفتين، طائفة تنظر إلى نفسها أنا طائفة عليا، وطائفة أخرى ينظر إليها من الطائفة الأولى بأنها طائفة دنيا، يعني أشبه ما يكون بالأحرار والعبيد، لكن كلهم أحرار، إلا أنهم كانوا ينظرون إلى طائفة نظرة أرستقراطية كما يقول اليوم، والأخرى نظرة شعبية يعني دون أولئك. وترتب من وراء هذا التمايز بين هذه الطائفة وتلك بعض الأحكام في القصاص، فلو أن الطائفة العليا قتلت قتيلة من الطائفة الدنيا فلا يؤخذ بثأر هذا القتيل، وبالعكس يؤخذ. عاش اليهود ما شاء الله وهم على هاتين القسمتين، إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، فوقع في اليهود مشكلة من هذه النوعية، فتنازعت الطائفتان. فبعد أن تناقشوا في الموضوع وتدابروا وتباغضوا اتفقوا على أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من خبثهم وضلالهم، لأنهم أولا كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك لم يؤمنوا به، وثانيا مع كفرهم به أرادوا أن يحكموا فيما وقع بينهم من خلاف. ولكن فيما بينهم ماذا قالوا؟ هنا شاهد، قالوا إن حكم لنا قبلنا حكمه وإن حكم علينا رفضناه، فأنزل الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن الآية بدلالتيها، دلالة عموم اللفظ ودلالة سبب الورود، تدل أنه ليس المقصود بها فقط الملوك والرؤساء، وإنما كل من يحكم بما أنزل الله، لأن هؤلاء ما لجأوا إلى رئيسهم، فالرئيس قال نحكم محمدا فإن حكم لنا قبلنا وإلا رفضنا. لا، هي الطائفة التي ترى نفسها أعلى من أخرى هي التي قالت هكذا. نعم. يشمل هذا بارك الله فيكم أرباب الأسر وأرباب الأعمال مثلا؟ بلا شك، لكن أنا أريد أن أقول المسألة هي خاصة من ناحية وهي عامة من ناحية أخرى، هي خاصة في الحكم، في إصدار الحكم، ليست خاصة في التطبيق. فمن حكم مثلا المعروف شو بيسموها دون البدو لما بيصطلحوا بين بعضهم البعض على صلح عشائري، فهذول بيصطلحوا على أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. هؤلاء بلا شك يشملهم الآية، لكن مثلا الذي يسرق والذي ينهب والذي يفعل كل ما يخالف الشرع، هذا لا يقال فيه حكم بغير ما أنزل الله، لا يقال فيه، لأن تفضل يطلب من بناته أن يتزينن وأن يلبسن القصير، وأنه ينبذ المتحجبات ويقول لبناته هذا لباس قبيح، وهذا يعمرهم بالمنكر، يعني هذه صورة من الصور شيخنا بارك الله، هل يشمل هذا؟ لا، هذا ما يدخل في الحكم، هذا يدخل في لا في اتباع الهوى، يدخل في اتباع الهوى. الحكم كما قلنا هو قضاء كما قال يعني، ولذلك قال عليه السلام في الحديث الذي في البخاري: إذا حكم الحاكم فأصاب، عفوا، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. هذا له علاقة بالحكم وهو القضاء. أما أن يعرف الإنسان حكم الله وشريعة الله ثم يتبع هواه مخالفا لشريعة الله، هنا تأخذ المسألة طورا آخر، كما تعرفون من تقسيم الكفر إلى كفر اعتقادي وكفر عملي. فإذا كان هذا الشخص الذي أشرت إليه بأنه يقبح الحجاب الشرعي ويزين التبرج النساء وما شابه ذلك، هو في قرارة قلبه يرى هذا، فهذا مرتد عن دينه. أما إذا كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والله هذا بده جهاد وبده صبر وإلى آخره، نحن ما لنا به، والبنات يتأخروا ليتزوجوا مثلا إلى آخره، فهذا يكون كفره كفرا عمليا وليس كفرا اعتقاديا. خلاصة المثال الأخير الذي طرحته لا يدخل فيما نحن في صدده، إنما الذي يجب أن نفهمه هو ما ذكرته آنفا وخلاصته، وأذيل عليه بشيء آخر. الخلاصة أن هذه الآية الكريمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تشمل كل حاكم سواء كان رئيسا أو مرؤوسا، ما دام أنه يخالف شرع الله وهو يعلم وهو يعلم. أما التذهيل الذي أشرت إليه فهو أننا وجدنا في زمن أصبنا فيه بمختلف الفتن التي ما كان المسلمون الأولون على ما كان بينهم من خلافات وفتن يعرفون هذه الأنواع من الفتن. لا شك أنكم تعلمون أن المسلمين اختلفوا منذ القرن الأول من الخوارج فمن دونهم، وتفرقوا في دينهم شيع وأحزابا، لكن المصيبة اليوم تضخمت جدا بحيث أن المسلمين بالإضافة إلى ما توارثوه من مذاهب وطرق مختلفة ومتدابرة ومتباغضة وكل حزب بما لديه فرحون، فقد تجدد فيهم تحزب وتكتل جديد اقترن به أنه أصبح كل فرد ينتمي إلى حزب يتبنى أفكارا معينة ليس لأنه على علم بالكتاب والسنة، وإنما لأن حزبه الذي هو ينتمي إليه يرى هذا الرأي. فأنا أردت أن أذيل بهذا التذييل بناء على ما سمعت آنفا من الشوال. حزب التحرير يتبنى رأيا مثلا، أو جماعة تبليغ أو أخوة مسلمين أو لا آخره. هذا التحزب وهذا التكتل الذي طرأ على الجماعة الإسلامية اليوم هو توسيع لدائرة التفرق الذي ورثناه خلفا عن سلف، فأصبح الفرد الواحد الذي ينتمي إلى حزب قد يعد الألوف بل الملايين يتبنى رأي الرئيس الذي أسس هذه الجماعة أو رؤس على هذه الجماعة دون أن يكون على علم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمثلة كثيرة ولا أريد الخوض، إنما أردت التذكير. فالمثال بين أيديكم الآن، الآية مطلقة لكن الحزب الفلاني قصر معناها على الحاكم الرئيس الأعلى. لماذا؟ لأن هذا الحزب أو ذاك نصب نفسه لمحاربة الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ثم نسي أن الحكم بغير ما أنزل الله لا ينكر فقط على هذا الرئيس، وإنما ينكر أيضا على كل من له حكم على طائفة أو جماعة، لنقل رئيس الحزب الفلاني، فهو أيضا يصدق عليه مثل تلك الآية إذا ما حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. فهذا الفرد من أفراد الحزب تبنى فهم الآية على خلاف ما عليه علماء المسلمين كما ذكرت لكم آنفا. عموم من النص يدل على أن من لم يحكم ما أنزل الله يشمل كل حاكم، وسبب ورود النص كذلك يشمل من هو دون الحاكم الأعلى. فلهذا نحن ننصح المسلمين كافة أن يتذكروا مثل قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل مسلم واجب عليه أن يفهم هذه الآية كما جاء في كتب التفسير، أما أن نسلط على هذه الآية أو غيرها الآراء الحزبية الشخصية فهذا هو مما يصدق عليه نفس الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا ما أردت التنبيه عليه. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. شيخنا، نود أن تخبرونا ردكم على قول صدر عن بعض الأشخاص، وهو: ما قولكم في من يقول بأن مطلق العقل ممدوح، وأنه ليس هناك عقل مذموم، والعقل المذموم ليس موجود أصلا، ويستدل بقراءة للقرآن بأنه لم يوجد هناك نص شرعي في القرآن يقول بأن هناك عقل مذموم، بل ورد القول بأنه قرب عن صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أي أن الذي لا يعقل لا يكون له عقل مذموم نهائيا. وثمرة بحث هذا يريد أن يخرج بنتيجة أن الكتاب والسنة والعقل في الاستدلال سواء، بل قد يقول في بعض الأحيان العقل يقول الكتاب السنة العقل، أو قد يقول على الترتيب التالي: العقل الكتاب السنة. ما قولكم؟ هذا لائم بالألفاظ. الكتاب مرجع يتناوله كل مسلم يريده، السنة كذلك، العقل أين هو؟ والشيخ يقول بأنه ليس هناك في الجسد. أنت دعك وما يقول، قل لي أنت وقد فهمت ما يقول. نعم. هذا العقل أين هو؟ في جسم الإنسان. جسم الإنسان واحد ولا موزع؟ واحد طبعا. وينه؟ الله يهديك. يعني تقول واحد تقصد جسمي أن يعني جسم الإنسان الفرد؟ أنا أقصد، ولا أنت اللي عم تقول؟ يعني العقل اسم مطلق. نعم. هل هو محصور في إنسان؟ لا طبعا. أما القرآن؟ محصور. طيب السنة؟ محصورة أيضا. محصورة. العقل؟ غير محصور. إذن كيف يرجع إلى شيء غير محصور؟ لذلك قلت لك سلفا: تلاعب الألفاظ، وهذا من شؤم التحزب وعدم الاهتمام بدراسة الكتاب والسنة. غير يا أخي، بعض المشاهدين عبروا عن اللي برأسهم من الأسئلة فبيخرب شو كتير في التنسيق الكلام. يا ريت كل واحد يسأل سؤال وشيخنا من عنده حتى نعرف شو اللي مثلا. أنا شيخنا تفضل يا أخي. يقول: ما حكم الأشخاص الذين ينكرون أحاديث الآحاد على الرغم من إقامة الحجة عليهم؟ هل هم فساق أو ضالين أو كفرة؟ لا شك أن كل مسلم يتبنى مذهبا له أو منهجا أو سبيلا أو طريقا لم يكن عليه سلفنا الصالح الذي يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم وأتباع التابعين، لا شك أن هذا المسلم الذي يخالف هؤلاء يعيش في ضلال مبين. ثم هذا الضلال الذي لا نشك في أنه واقع فيه ومتلبس له من قمة رأسه إلى أخمص قدمه، قد يكون يورده موارد الكفر والخروج من الملة. ذلك لأن الله عز وجل قال في صريح القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذين يتفلسفون بفلسفة إنكار حديث الآحاد هؤلاء يخالفون سبيل المؤمنين. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن هدي السلف الصالح وتبليغهم لدعوة الإسلام حتى شملت قسما كبيرا من أقطار الدنيا، إنما كان ذلك بنقل الآحاد والأفراد لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. من أشهر ذلك بما هو معروف في السيرة النبوية وفي التاريخ الإسلامي الأول، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل الشخص الواحد يدعو القبيلة الواحدة إلى الدخول في الإسلام، فيأمرهم بأن يوحدوا الله وحده لا شريك له، وإذا استجابوا له أن يصلوا وأن يصوموا وأن يزكوا وإلى آخره. كيف انتشر الإسلام؟ بهؤلاء الأفراد. وهكذا استمر انتشار الإسلام حتى شمل كثيرا من البلاد، حتى البلاد التي هي في وسط البحار كأستراليا مثلا وأمثالها، بسبب أن مسلم يسافر في سبيل التجارة فينزل في بلد ما طرقته قدمه من قبل فيقول لهم الإسلام كذا وكذا وكذا، فيدخل الناس في دين الله أفواجا بخبر الواحد. ولذلك فهؤلاء الذين يستهينون بخبر الواحد ويقولون أن خبر الواحد لا تثبت فيه عقيدة يخالفون سبيل المؤمنين، بل سبيل سيد المؤمنين الذي كان أرسل معاذا وأرسل عليا وأرسل أبا موسى الأشعري دعاة إلى الإسلام في اليمن ودحي الكلب إلى بلاد سوريا إلى الروم وهكذا. هؤلاء الدعاة الأولين معروفين في التاريخ الإسلامي كانوا أفرادا، فكيف يقال أن حديث الآحاد لا تثبت فيه عقيدة؟ نحن لنا والحمد لله رسالتان تعالج هذه القضية معالجة علمية وعقلية شرعية، مش عقل فلتان، عقل شرعي مأخوذ من الكتاب ومن السنة، وكل ما خرج عن الكتاب والسنة فصدقوا حينما قالوا ليس عقلا، لأن الله عز وجل حينما ذكر الكفار وهم في عذاب النار حكى عنهم أنهم قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فإذا من هو العاقل؟ هو الذي يحكم الشرع على عقله، لأن هذا العقل كما قلنا العقل المطلق موزع في البشر، ليس معروفا محدودا بشخص. لو قيل عقل الرسول المعصوم على الرأس والعين هذا مرجع، لكن عقل البشر الضائر فلتان الذي لا حدود له، هذا من تمام الضلال حينما تبنوا ما أداه عقلهم المجرد عن اتباع الكتاب والسنة إلى أن يقولوا أن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة. وأنا أضرب لكم مثلا يحمل في طوايا نكتتين، وكيف يظهر تهلهل موقف هؤلاء الناس الذين حكموا عقولهم على نصوص نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. لقد قالت صلى الله عليه وآله وسلم في حديث البخاري ومسلم: إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا حديث آحاد يؤخذ عندهم في الأحكام لا يؤخذ به في العقيدة، لكن هذا الحديث يتضمن الأمرين، يتضمن حكما ويتضمن عقيدة. الحكم فليستعذ بالله من أربع: العقيدة عذاب القبر، العقيدة المسيح الدجال في آخر الزمان. كيف يستطيع هذا أن يستعيذ بشيء لا يؤمن به؟ لا يستطيع. إذن هو في حيص بيصة، وكيف ما مال فهو في ضلال. إن أخذ بالحديث لأنه في حكم شرعي وهذا واجبه، لكنه لم يأخذ بما فيه من عقيدة وهو الإيمان بعذاب القبر وبالمسيح الدجال في آخر الزمان. فإذا في أثناء تطبيقي لهذا الحكم هو مخالف لعقيدته، وهذا من الضلال المبين. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، هناك فتوى من الجماعة الإسلامية في مصر، إذا قبض على أحد أفراد الجماعة وتعرض للتعذيب حتى يعترف على أفراد جماعته أجاز له الانتحار. كذلك السؤال اللي بعده شيخنا مرتبط فيه، يقول: في البوسنة والهرسك إذا تعرضت المرأة لاغتصابي هل يجوز لها الانتحار دفاعا عن نفسها أو عن عرضها؟ لا يجوز للمسلم أو المسلمة أن تنحر نفسها، لأن ما قد يصيبه أو يصيبها من قتل أو هتك لعرض فهذا ليست مكلفة به لأنها ليست من عملها، أما انتحاره أو انتحارها فهو من عملها، ولا يجوز للمسلم أن ينتحر لأن هذا الانتحار دليل في الغالب على الاعتراض على قضاء الله وقدره، ولذلك فما على المسلم إلا أن يتحقق وأن يتدرع بالصبر كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولابد لي من كلمة وهي ختام هذه الجلسة لأن الساعة قاربت الانتهاء، فأقول: هذا الحكم خاصة من الجماعة الإسلامية زعموا أنهم أفتوا بعض أو أفضوا أنفسهم وأفرادهم أنه إذا وقع أسيرا في يد الحاكم الظالم أنه يجوز له أن ينتحر. من أين جاء هذا الحكم؟ ألم يصب المسلمون الأولون بمثل ما يصاب هؤلاء المتأخرون؟ فهل أفتاهم الرسول عليه السلام بمثل هذه الفتوى؟ هذا يأتي بسبب الجهل أولا بالكتاب والسنة، وثانيا الاستعجال بإقامة ما هو واجب وهو إقامة الحكم بالإسلام بالكتاب والسنة. فكيف يقيم الحكم بالكتاب والسنة من يفتح فهل أفتاهم الرسول عليه السلام بمثل هذه الفتوى؟ هذا يأتي بسبب الجهل أولا بالكتاب والسنة، وثانيا الاستعجال بإقامة ما هو واجب وهو إقامة الحكم بالإسلام بالكتاب والسنة. فكيف يقيم الحكم بالكتاب والسنة من يفتي عاجلا بخلاف الكتاب والسنة؟ لذلك قيل من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا أن نسلك سبيل السلف الصالح، وأن يحيينا وإياكم حياة طيبة، والحمد لله رب العالمين. نقول شيخ، يعني كثر الكلام في حديث الشيخ الإسلام ابن تيمية، أحد الناس حدثني حقيقة قبل فترة أنه شيخ الإسلام ابن تيمية كافر، فلما توقفت عن تكفيره قال من توقف أو شك في تكفير ابن تيمية فهو كافر، فظل تركني في حيرة حقيقة من الموضوع، واستشهد بفكرة اللي هو قول ابن تيمية وما رواه عنه ابن القيم الجوزية أخذ تلاميذه بقوله أنه النار تفنى، فكيف يقول ابن تيمية أن النار تفنى إذن فابن تيمية كافر، وإذا توقفنا أو شكينا شك في تكفير ابن تيمية فنحن كفار، حتى كان يطلب مني أن أشهد. ومن الذي يقول هذا الكلام؟ جماعة أنا الحقيقة الشاب من الأحباش، غرضي بارك الله فيك الذي يقول هذا الكلام ليس هو شيخ من شيوخ الإسلام، أليس كذلك؟ نعم. هل هو من شيوخ الإسلام؟ لا. لماذا أنتم بارك الله فيكم كلما ناعق ناعق أو صاع صائح بتخافوا وتلتفتوا ليكون كلامه صواب وحق؟ يا أخي هذون أولا ليسوا بعلماء، هم جهلة، ثم ليت أن الأمر كان قاصرا على الجهل، بل هناك ضلال، جهل مقرون بالضلال، وهذا الضلال ناشئ من الهوى، الهوى وهو اتباع الهوى الذي يضل عن سبيل الله. ولذلك مثل السقاف وأذناب السقاف، لماذا أنتم يعني تهتمون بأمثال هؤلاء؟ ولو سألتم أهل الأرض اليوم من العلماء وطلاب العلم ما يجرؤ أن يقول في شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ضال، ونحن نفرق بين أن نقول فلان كافر أو أن نقول فلان ضال، لأنه من خالف الكتاب والسنة ولو في بعض المسائل فقد ضل، لكن هذا الضلال قد لا يوصل صاحبه إلى الكفر. ولذلك فاليوم بعد أن طبعت كتب ابن تيمية وانتشرت بسبب تيسر وسيلة النشر بهالوسائل المختلفة والمعروفة لدى الجميع، عرف الناس من هو شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه التي نسميها اليوم بالصحوة، هذه في الحقيقة من أسبابها بعد الله ورسوله، بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو انتشار كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا العصر الحاضر، لأن كتبه كانت غير منتشرة لعدم وجود أولا الوسائل الميسرة للنشر، وثانيا لقلة العارفين بعلم ابن تيمية وقدره. فأنا والله أتعجب من أخواننا الطيبين، والله سمعنا كذا وكذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر، وليس هذا فقط، والذي لا يكفره فهو كافر. من الذي يقول هذا الكلام؟ يقول من يستحق أن يعاد إليه هذا الكفر فهو الكافر، لأن الرسول يقول من كفر مسلما فهو كافر. هناك كتاب ألفه رجل من كبار علماء الحديث في دمشق الشام، وكان معاصرا لأحمد بن حجر العسقلاني شارح فتح الباري، والمعروف بالشيخ ابن ناصر الدين الدمشقي، ألف كتابا في أن من قال بأن شيخ الإسلام كافر فهو كافر. وهناك نشر فتاوى العشرات من العلماء في زمان ابن تيمية والذين جاءوا من بعده يؤيدون هذا الكلام، لأنه قد يكفر رجل إنسان عادي مغمور مش معروف حقيقته لأنه تكلم بكلمة كفرية فعلا. أما ابن تيمية الذي رد على الفلاسفة وعلى الدهرية وعلى العلماء الكلام وعلى الصوفية والقائلين بوحدة وجود إلى آخره، هذا إنسان نادر أن تلد النساء مثله. مع ذلك يأتي مثل هذا الإنسان المغمور المأبون فيقول أن شيخ الإسلام كافر، ومن لم يقل بأنه كافر فهو كافر. هذا من مصائب الدهر، وهذه من الحرية التي تستلزمها الديمقراطية زعموا. لو كان هنا حكم يحكم بما أنزل الله لجيء بهذا الإنسان ووضع أمام النطع أن يتراجع عن هذا الكلام، وإلا قطع رأسه وفصل عن بدنه. لأنه إنسان مثل هذا الرجل يعترف بفضله كبار علماء المسلمين، فمعناه أنه ليس فقط يكفر ابن تيمية، كلامه صحيح، فهل ما بيكفر أيضا كافر؟ إذن كل علماء، هل يجاو مثل ابن قيم الجوزية، مثل ابن عبد الهادي، مثل ابن كثير، كل هؤلاء كفار؟ الله أكبر، الله أكبر، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعونا من هذا الكلام، الله يعافينا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. نعم تفضل. سمعت في الشريطة أنه تتكلم عن التحريرية، أنك تقول لا أكفر بالكون بالنسبة للبهائي. أقول ماذا؟ لا أكفر بالكون. إيه، فنريد توضيح المسألة. يعني ما أقول أنا في هؤلاء التحريريين لا أقرنهم مع الآخرين، أظنك أنت واهم. أنا أقول في الشيعة وفي الرافضة وهو شر الفرق الضالة لا نكفرهم بالكون، يعني في الجملة، وإنما ندين كل إنسان بما نسمع منه. أما كون الرافضة يقولون في بعض كتبهم أن هذا المصحف الذي بين أيدينا هو ربع المصحف، والمصحف الكامل هو مصحف فاطمة رضي الله عنها، فمن يقول بهذا القول هو كافر بلا شك، لأنه يكفر بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن هل نستطيع أن نقول في كل فرد من أفراد الشيعة سواء كانوا من علمائهم أو طلابهم أو عامتهم؟ الجواب لا، لا يجوز التكفير بالكوم. فهمت مقصودي بالكوم؟ أي بالجملة، لا بد من التفصيل. أما الأحزاب الإسلامية هؤلاء لا يجوز أن يصفوا مع بعض الفرق الضالة، هؤلاء لهم مناهجهم ارتضوها لأنفسهم، لا نؤيدهم فيها، بل ننصحهم أن ينخلعوا منها لأنها ليست على كتاب السنة، لكننا لا نقرنهم مع الفرق الضالة. اسمح لي لعلي أجبتك عن سؤالك. نعم، وكذلك البهائية والقديانية، من يعتقد عقيدتهم كمن يعتقد بنقصان المصحف هو كافر، لكن فردا فردا لا. أنا من فضل الله علي من أعرف الناس بالقديانية، لأنني بليت بهم في دمشق سنين طويلة، ففيهم من يعرفون بالقديانيين، وفيهم من يعرفون بالأحمديين، وكلهم ينتسبون إلى ميرزا غلام أحمد القدياني. لكن الطائفة الأولى يعتقدون بنبوته، الطائفة الأخرى يعتقدون بأنه مصلح من المصلحين، وكلاهما في ضلال، لكن الطائفة الأولى أشد إغراقا في الضلال، لأنهم يؤمنون ببقاء النبوة

شريعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كثرت الأحاديث التي تحض المسلمين على بناء المساجد، وبخاصة في الأرض أو في المحلة التي لا مسجد فيها. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من ثلاثة في بدو لا تقام فيهم، لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، إلا استحوذ عليهم الشيطان أي أحاط بهم، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ولذلك كان من الواجب على كل مسلم مكلف أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس في المسجد، وليس أن يصلي في داره أو في دكانه أو في معمله، بل عليه أن يدع كل شيء يشغله عن الاستجابة لداعي الله ألا وهو المؤذن حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فحينما يسمع المسلم هذا الأمر المنظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم خمس مرات، ذلك لكي لا يكون لأي مسلم عذر في التخلف عن صلاة الجماعة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء ولم يجب ولا عذر له فلا صلاة له. هذا حديث يحض المسلمين على أن يجيب نادي الله حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فإذا لم يفعل ولم يكن له عذر شرعي فصلاته تدور بين ألا ترفع مطلقا أي ألا تكون مقبولة، وبين أن تكون مقبولة في أدنى درجات الثواب والأجر. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعنى المتضمن في هذا الحديث الآمر كل من يسمع النداء أن يجيب، بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجلا فيحطب حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها. في هذا الحديث وعيد شديد جدا لمن يتخلف عن الصلاة في مسجد المسلمين دون عذر شرعي أنه يستحق أن يحرق بالنار في الدنيا قبل الآخرة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما سمعتم: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس أي نيابة عنه، ثم هو يفعل ما يأتي، قال: ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة أي أباغتهم وأفاجئهم، لأن المفروض في هؤلاء المتخلفين أن يجيبوا نادي الله كما قلنا. والمفروض أنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في المسجد إماما كما هي عادته، ولكنه هم عليه الصلاة والسلام أن يوكل رجلا يصلي نيابة عنه ليباغت المتخلفين عن الصلاة في المسجد فيحرق عليهم بيوتهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا البلاء الذي يصيب كثيرا من الناس وبخاصة في آخر الزمان كزماننا هذا، أنهم يتخلفون عن الجماعة لأمر دنيوي مهما كان حقيرا، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد مرماتين حسنتين، يعني عظمتين من أسفل قدم الشاة أو المزاي ترمى عادة في الأرض لا قيمة لها، لو يعلم أنه يجد في المسجد فائدة دنيوية كهاتين المرماتين لشهدها، أي صلاة العشاء. إلى هنا ينتهي هذا الحديث، وهو من أصح الأحاديث حيث أخرجها الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهنا سؤال قد يرد في خاطر بعض الناس عادة، ألا وهو لماذا هم عليه الصلاة والسلام بحرق المتخلفين عن صلاة الجماعة ولم يفعل؟ قال لقد هممت لكنه ما فعل. ولذلك هذا الحديث يذكرنا بآية في القرآن الكريم قد يسيء فهمها بعض التالين والقارئين للقرآن الكريم حينما يمرون بقوله تبارك وتعالى في سورة يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فالهم لا يعني الفعل، وإنما هو من مقدمات الفعل. فالعلماء يقسمون ما يخطر في بال المسلم ثم ما ينتج من وراء ذلك من العمل إلى أقسام. القسم الأول الخاطرة، خاطرة تخطر في بال الإنسان سواء كان خيرا أو كان شرا، فإذا قويت هذه الخاطرة وأخذت مكانها من بال الإنسان صار هما، فإذا قويت وازدادت قوة هذه الخاطرة ووصلت إلى مرتبة الهم يلي ذلك العزم، وليس بعد العزم إلا الفعل. ولذلك قال تعالى في مسألة الطلاق فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالشاهد أن العزم هو قبل الفعل ليس بعده إلا الفعل. فلما هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التحريق فهو لم يعزم، لماذا؟ فضلا عن أنه لم ينفذ. الجواب أن في البيوت كما تعلمون من لا تجب عليه صلاة الجمعة، أول ذلك النساء، ثم الصبيان الذين لم يدخلوا في مرتبة التكليف. يكون أيضا في البيوت ناس مكلفين ولكنهم من المعذورين، ولذلك فكان من حكمة الرسول عليه السلام أن أوعد ولم ينفذ، فقد جمع بين تحقيق المصلحة وهي الحض على حضور صلاة الجماعة ودفع المفسدة وهو عدم تحريق البيوت بمن فيها، لأنه لو فعل ذلك لأصاب الحريق من لا يستحق الحرق. إذن في هذا الحديث وعيد شديد لأولئك الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة دون عذر شرعي، وليس هناك من الأعذار ما يمكن أن يذكر بهذه المناسبة إلا أن يكون الرجل مريضا، إلا أن يكون نائما، وأن يكون نومه أيضا مشروعا، وهذا له بحث طويل ولا أريد الآن الخوض فيه خشية أن نخرج عما نحن في صدده. فالشاهد أن الله عز وجل قد امتن على أهل هذه المحلة بهذا المسجد، وهو أقول وهو أقرب ما يكون إلى السنة، ولا أقول آسفا لا أقول إنه على السنة، فإني أرى فيه بعض الأشياء التي ما كانت تنبغي، ولكني أقول كلمة حق إنه أقرب ما يكون إلى السنة بالنسبة للمساجد الأخرى التي تبنى في هذا الزمان وتنفق في سبيل تشييدها وزخرفتها الأموال الطائلة في زعم أنهم يعظمون شعائر الله، والأمر ليس كذلك، لأن تعظيم شعائر الله عز وجل ليس ببنيان المساجد مشيدة مزخرفة زخارف تلهي المصلين عن الإقبال في صلاتهم على رب العالمين. لقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما رجعت أم سلمة وأم حبيبة من الحبشة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتها في الحبشة، وذكرت من حسن وتصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. أولئك أي النصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وزادوا إثما على إثم أن صوروا تلك التصاوير. المقصود هنا بالتصاوير هي النقوش والزخارف. ولذلك جاء في الحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أمرت بتشييد المساجد، تشييد المساجد أي رفع بنيانها فوق الحاجة التي يحتاجها المصلون فيها. هذا الحديث رواه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعتم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس بعد أن روى هذا الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هذا القول الصادر من ابن عباس في ظاهر إسناده موقوف عليه هو من كلامه، ويمكن أن يقال فيه في التعبير العلمي الحديثي إنه موقوف في حكم المرفوع، وإما أن يقال وهذا لابد منه إن لم يقل الأول إنه فهمه من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الصدد، من ذلك حديث عائشة حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. فيمكن أن ابن عباس أخذ هذا القول من مثل هذا الحديث ومن قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. إذن قوله عليه السلام لتتبعن سنن من قبلكم هذا معناه